الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد، وقفنا في الدرس السابق عند قول الناظم رحمه الله: وبعد ذا شرطهما وإن من فضبطا فالذي يروي الحسن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال الأمير الصنعاني رحمه الله في قصب السكر نظم نخبة الفكر: وبعد ذا شرطهما وإن من يخف ضبطا فالذي يروي الحسن لذاته، وقد يصح إن أتت طرق له بكثرة تعددت. نعم. قال: وإن من يخف ضبطا فالذي يروي الحسن. لما انتهى رحمه الله من بيان الحديث الصحيح انتقل إلى بيان الحديث الحسن، وهو من أنواع الحديث المقبول. واختلف أهل العلم في تعريف الحديث الحسن على أقوال كثيرة، عرفه الترمذي، عرفه الخطابي، عرفه الجوزي، عرفه غيره من الأئمة، وكل تعريف من هذه التعريفات انتقده أهل العلم. ذلك ذكر الذهبي في الموقظة، وقبله شيخه ابن العيد اقتراح أنه لا يوجد تعريف منضبط للحديث، حتى قال الذهبي: وأنا على إياس من ذلك، على إياس أن أجد يعني تعريفا يضبط لي الحديث. إلى أن جاء بعدهم الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وصنف رسالة النخبة، عرف الحسن بتعريف دقيق، وهو الحديث الذي اجتمعت فيه كل شروط الصحة: اتصال الإسناد وعدالة الرواة وعدم الشذوذ وعدم إلا أن راويه خف ضبطه. فالفرق بين الصحيح والحسن: الصحيح راويه تام الضبط، والحسن راويه خف ضبطه. فيكون تعريف الحسن هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة قادحة. وهو نوعان: حسن لذاته، وهو المراد إذا أطلق، وهو المراد هنا في التعريف، إذا أطلق الحسن فالمراد به وهو الذي فيه راو خف ضبطه. والثاني حسن لغيره، وهو الحديث الضعيف الذي اعتضد وارتقى من الضعف إلى الحسن لغيره، أي جاءه الحسن من غيره. وسمي الحسن حسنا قيل لحسن الظن براويه، هكذا قال الجرجاني، ويحتمل أنه سمي حسنا أنه يعني يحسن احتجاج به. والحسن حجة عند جماهير الأمة، وهو كالصحيح في الاحتجاج، هذا هو الصحيح. ووجد في كلام بعض الأمة أنه لا يحتج بالحديث الحسن كأبي حاتم الرازي رحمه الله. والأقرب والله أعلم أن أبي حاتم الرازي أراد الحسن لغيره لا الحسن لذاته، لأن الحسن لغيره حديث ضعيف له طرق اعتضد بها وارتقى من الضعف إلى حسن لغيره. فالأقرب والله أعلم أن أبي حاتم الرازي أراد الحسن أيضا يعني وجد في كلام الحافظ ابن الصلاح أن الأمة يقسم الحديث إلى صحيح وضعيف، والصحيح يندرج فيه. وشيخ الإسلام ابن تيمية قال أن الأمة يقسم الحديث إلى قسمين: صحيح وضعيف، والضعيف نوعان: ضعيف يحتج به وهو الحسن، وضعيف لا يحتج. فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية يخالف كلام ابن الصلاح. والجمع بين أقوال الأمة أن ابن الصلاح لما قال الحديث انقسم إلى قسمين عند الأمة: صحيح وضعيف، والحسن يندرج من ضمن الصحيح، أراد الحسن لذاته. وقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحديث انقسم عند الأمة الأوائل إلى قسمين: حسن اسمه إلى صحيح وضعيف، والضعيف نوعان منه الحسن، أراد حسن لغيره. وهكذا تجتمع أقوال الأمة: لا، أراد حسن لغيره شيخ الإسلام. فيكون ابن الصلاح أراد الحسن لذاته هو الذي يندرج من ضمن الصحيح، شيخ الإسلام ابن تيمية أراد الحسن لغيره وهو الذي يندرج. وهكذا يجمع بين أقوال الأمة. ذكرت أن الحسن لغيره يندرج من الحديث الصحيح. لا، شيخ الإسلام ابن تيمية قسم الحديث إلى قسمين: صحيح وضعيف، وقسم الضعيف إلى قسمين: ضعيف يحتج به وهو الحسن، لعل أراد الحسن لغيره، والثاني لا يحتج به هو هذا يعني هو كلام الحديث الحسن. ووضع بعض أهل العلم يعني ضابط يعرف من خلاله راوي الحديث الحسن، وهو أن يكون راوي صدوق، أن يكون صدوقا، لأنه لما نزل عن رتبة الثقة ولم ينزل إلى رتبة الضعيف أصبح في منزلة وسطى. وهي لذلك تجد أن الترمذي رحمه الله في كتاب الجامع روى حديث من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن أبيه علي بن أبي طالب وأنه قال صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور الحديث. هذا الحديث حسنه الترمذي، قال عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق تكلم فيه من قبل حفظه، واحتج به أحمد والحميدي وقال البخاري مقارب الحديث، مقارب الحديث من ألفاظ التوثيق عند الإمام البخاري، فالترمذي حكم عليه بأنه صدوق، فأصبح هذه أهل شبه قاعدة، وليس قاعدة لكن شبه قاعدة، أن الصدوق ما اجتمع فيه شرطان. الشرط الأول أن يختلف فيه كبار الأئمة، مثلا يوثق أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري، ويضعف مثلا يحيى بن سعيد القطان والنسائي، هؤلاء كبار الأئمة. الأمر الثاني أن يكون الجرح ليس شديدا، في حفظ شيء ضعيف يهم، ليس جرحه شديدا ككذاب أو متروك ونحوهم. ذلك الترمذي قال هنا عن عبد الله بن حنبل عقيل، اختلف فيه الأمة، ذكر كبار الأمة، ثم قال من قبل حفظه، يعني أن جرحه ليس شيء، فحكم عليه بأنه صدوق. هذه القاعدة يعني مشى عليها الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه، وإن كان أخطأ في بعض المواضع لكن هي قاعدة معروفة، ذكرها شخص ابن تيمية الإمام كثير وغيره من أئمة. والحديث الحسن كان مستعملا عند الأئمة الأوائل، لكن ليس كثيرا، حتى جاء الإمام الترمذي وأكثر منه في كتابه الجامع، فاشتهر من طريق الترمذي، وإلا كان معروفا عند الأئمة، ذكر البخاري، ذكر أحمد وغيره من أئمة الإسلام، لكن الترمذي هو الذي شهره، ذكر ما يقارب 300 مرة، تارة يقول حديث حسن، تارة يقول حسن غريب. والحسن عرفه، إذا قال حسن هكذا عرفه أنه الضعيف الذي اعتضد بطرقه، يعني وأصبح حسن لغيره، حسن لغيره ضعيف له طرق، مثل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي عليه السلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا حديث ضعيف لكن له طرق كثيرة وشواهد كثيرة، عن أبي هريرة، عن زيد، عن غيره من الصحابة، فهناك من حسنه لأجل هذه الطرق. فالترمذي إذا قال حسن هكذا وسكت يعني ضعيف واعتذر كهذا الحديث، وتارة يقول حسن غريب، حسن غريب، وهذا يعني اختلف أهل العلم في مراد الترمذي حسن غريب، لكن ذكر بعض الأعلام الألباني وابن هادي أن أراد بالحسن غريب يعني حسن لذاته، حسن لذاته. نعم، فقال هنا الإمام رحمه الله قال وإن من يخف ضبطا فالذي يروي الحسن، يعني سمي حديث حسن لذاته، إذا أطلق الأمة الحسن أرادوا يعني لذاته. قال وقد يصح إن أتت طرق له بكثرة تعدد، الضعيف ضعف يسير، إذا كان له طرق يستقي من الضعف إلى الحسن لغيره، حسن لغيره يعني جاءه الحسن من غيره. والصحيح لذاته هو الحديث الحسن لذاته، عفوا الصحيح لغيره، الصحيح لغيره هو الصحيح، هو الحديث الحسن لذاته، له طرق إما مثله بالقوة أو أقوى منه، فارتقى بهذه الطرق من حسن لذاته إلى صحيح لغيره، يعني جاءته الصحة من غيره ليس منه هو. هذا معنى قوله وقد يصح، يعني الحديث الحسن لذاته إن أتت طرق له بكثرة تعددت، يعني أن بكثرة الطرق يرتقي إلى بارك فيك الحسن إلى الصحيح لغيره. قال رحمه الله وإن ترى الراوي له قد جمع في الوصف بالصحة والحسن معا، فإنه عند انفراد من روى تردد العالم في هذا وذا، ما لم تكن فوصفه بذيل كان اعتبارا منه لسندين. نعم، لسندين. هنا انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي إذا قال إن هذا حديث حسن صحيح، وهذه العبارة حسن صحيح استعملها الأمة الأوائل، استعملها الإمام أحمد بن حنبل، استعملها علي بن المديني، استعملها أبو حاتم الرازي، استعملها أبو زرع الرازي وغير من أئمة الإسلام، لكن لم تكن يعني مشتهرة، حتى جاء الإمام الترمذي وصنف كتابه الجامع فذكر هذه العبارة كثيرا ما يزيد على 2000 مرة، تارة يقول حديث حسن صحيح، تارة يقول حديث على 2000 مرة، فاختلف يعني أهل العلم معنى حديث حسن صحيح، اختلفوا على أقوال كثيرة تزيد على 10 أقوال. هنا ابن حجر رحمه الله مال كما ذكر الناظم، إذا كان الحديث له إسناد واحد، ليس له إلا إسناد واحد، هنا كأنه تردد هل هو حسن أو صحيح، فقال حسن صحيح، قال أسقط أو للتردد. أما إذا كان له إسنادان فيكون إسناد حسن وإسناد صحيح، فقال حسن صحيح. هذا قول من الأقوال، وهذه المسألة فيها ما يقارب 10 أقوال، لكن يعني أقرب الأقوال هو قول الحافظ بن كثير اختصار علوم الحديث أنه قال هو رتبة من رتب الحديث المقبول، رتبة من رتب الحديث المقبول، لكن هل هو أقوى من الصحيح أو دون الصحيح؟ بعضهم قال هو أقوى من الصحيح، هذا قول بعض العلم، قال هو أنه أقوى من الصحيح، قالوا لأن له طريقان، طريق صحيح وطريق حسن، فهو أقوى من الصحيح. هناك من قال لا هو دون الصحيح لأن شك فيه هل هو صحيح أو حسن، فصار دون دون الصحيح، لكن عامة نقول بأنه رتبة من رتب الحديث المقبول، في الحديث المقبول يشمل الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره، الحسن الصحيح، وهكذا. فقال: وإن ترى الراوي له قد جمع، يعني الراوي من أمة الحديث، في الوصف بالصحة والحسن معه، يعني قال حديث حسن صحيح كما في جامع الترمذي كثيرا ما يعني. فإنه عند انفراد من روى، يعني أن الحديث ليس له إلا إسناد واحد، ليس له إلا إسناد واحد. تردد العالم في هذا وذا، يعني تردد ما دام أنه إسناد واحد، كأنه قال حسن أو صحيح، فأسقط أو يعني حذف حرف التردد أو، فقال حسن صحيح ولم يقل حسن أو صحيح. قال: ما لم يكن فوصفه بذين كان اعتبارا منه الإسنادين. ما لم يكن يعني أما ذاك لا له أكثر من إسناد، ليس إسنادين، ليس إسناد واحد، إسنادان مثلا، فوصفه بحسن صحيح كان اعتبار منه الإسنادين، يعني أنه إسناد صحيح وإسناد حسن. وقيل أنه حسن عند قوم وصحيح عند قوم، فسمي حسن صحيح. هذا قلنا أنه يعني قول من عدة أقوال، ولا المسألة فيها أقوال كثيرة يعني يطول ذكرها كلها، لعل في هذا كفاية. هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.